بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. حبتي في الله، حادث أليم يبكي القلب قبل العين على ما آل إليه حال شباب الأمة المسلمة، كثير منهم فالخير فيها باق إلى يوم القيامة. الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي تشهد على الأمم يوم القيامة، الأمة التي نشرت النور في العالم كله، الأمة التي كان الواحد منهم يتلقى الضربات بصدره فينفجر منه الدم وهو يقول فزت ورب الكعبة، وآخر يأتيه نصيبه من الغنائم فيطرحه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا بايعتك، وإنما على أن يأتيني سهم منها هنا، ويشير إلى حلقه، ويخرج منها هنا فأدخل الجنة. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. ويدخل الرجل المعركة ويحمى وطيسها ويشتد الطعان، فيؤتى به مقتولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أهو هو؟ فيقولون نعم، فيقول صدق الله فصدقه الله. هكذا كانوا. أما صاحبنا، صاحب الحادث الأليم وصاحب قصتنا التي أبدأ بها درس الليلة، فبذله من نوع آخر، تضحيته مختلفة تمام الاختلاف. إنه بذل في سبيل الشيطان، وتضحية في سبيل الهوى واللذة المحرمة. نشأ صاحبنا غفر الله له كمعظم الشباب التائه الضائع الذي يظن أن اللذة إنما تكون في المعصية، وأن السعادة في البعد عن الله عز وجل. نشأ تاركا للصلاة بعيدا عن مولاه. أما السباب والشتم واللعن فلا تسأل عنه، أما العقوق فحدث ولا حرج، وأما الصحبة الصالحة فقد ولاهم ظهره، وأما أصحاب السوء فقد عض عليهم بالنواجذ. وهكذا ظل يتدرج من معصية إلى معصية، ومن مخالفة إلى مخالفة، تزداد الأيام ويزداد بعدا عن الله عز وجل، يطول العمر ويطول الشقاء، يقارف معصية ويلحقها بالأخرى، ينتهي من منكر ويقدم على الآخر. نعم، تخللت حياته بعض ومضات النور، لكنها كانت قليلة جدا، وسرعان ما يعود إلى ما كان عليه. ألف السجون وعاش فيها السنين، حتى كانت آخر مرة يسجن فيها ثم يخرج، ويا ليته خرج إلى الحياة إنسانا جديدا، زاده السجن وتزيده المحنة قربا من الله، لكنه استمر على ما كان عليه حتى وقع له هذا الحادث الأليم، وختمت حياته بهذه الخاتمة الحزينة. خرج صاحبنا كعادته يتسلل في الظلام، مدبرا مكيدة من مكائده وجريمة من جرائمه. خرج معه أيضا رفاقه، رفاق السوء، يتعاونون معا، نعم، ولكن على معصية الله. كان الهدف في هذه المرة سرقة بعض الأشياء المتعلقة بالأجزاء الكهربائية المتعلقة بالأموال الحكومية، قيل إنها عدد من المحولات تسرق ثم تباع. يريد أن يسرق بعض الأشياء المتعلقة بتنظيم الكهرباء المتعلقة بالمسلمين عموما. وبدأ بقطع التيار أولا، ذهب ليفعل ذلك، وظل الرفاق ينتظرونه ويتابعون الطريق ويراقبون، لكن صاحبهم تأخر، فقالوا لعله كذا لعله كذا، وصبروا، لكنه تأخر أكثر. ولما زاد تأخره لم يصبروا، بل ذهبوا ليطالعوا حال صاحبهم وما وصل إليه. فكانت الدهشة من المنظر المرعب المخيف الذي جعلهم يفرون ويدعوه. يهربون ويتركوه، وهكذا كل صحبة لم تكن في ذات الله، لم تقم على طاعة الله عز وجل. نعم، فروا وتركوه ليأتي الصباح فيفضح الجريمة، يراه الناس على تلك الحالة الأليمة. ما الذي حدث يا ترى؟ حاول الشاب قطع بعض الأسلاك التي في هذه الكابلات الكهربائية لتسهل عليه عملية السرقة، ولكن حدث ما لم يكن متوقعا، أمسكت به الكهرباء ولم يتمكن من الإفلات، احتضنه التيار، ولكنه كان حضنا شديدا ما فرغ منه ولا انفلت إلا على خشبة الغسل. جاءه ملك الموت ليقبض روحه على تلك الحالة المشينة ليلقى الله وهو يسرق. ظل متخشبا متحنطا مكانه حتى طلع الصباح، تجمع الناس فرأوا هذا الشاب وقد أمسك به التيار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبروا الشرطة لتأتي وتعاين وتمسك بالمجرم، ولكن العملية كانت سهلة جدا، فقد أوقفه لهم الموت فمكانه فلم يتحرك، أمسك به التيار فأمسكوه بكل سهولة ويسر، مات وهو يسرق، ليكون عبرة لكل عاص يتساهل في المعاصي، ليقول له احذر انتقام الجبار، فإنه يمهل ولا يهمل، إن أخذه أليم شديد. مات وهو يسرق، والعبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ترى كيف سيأتي يوم القيامة؟ كيف سيأتي يوم القيامة؟ وماذا سيقول لله عز وجل إذا سأله؟ وكيف سيكون حاله بين الناس في موقف الحشر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولعصاة المسلمين. إخواني، هكذا يكون الموت، وهكذا يأتي الموت، وخاصة لمن عصى الله عز وجل. قارنوا معي هذه الخاتمة بخاتمة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة تقول امرأته دعاني وهو في مكان عال له أربعة أبواب، قال افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زورا لا أدري من أي الأبواب يدخلون. سلمان يقول لامرأتي افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زورا، يعني في ناس هتيجي تزورني مش عارف هيدخلوا منين. ثم دعا بمسك له، ثم قال ضعيه في تور إناء، ثم قال انضحيه حول فراشي، رشي كده حولين الإيه الفراش، ثم انزلي فامكثي فسوف تطلعين أو تطلعين فترين على الفراش. قالت فاطلعت فإذا به نائم على فراشه وقد قبض، وفي رواية أنه ابتسم وقال إني أنتظر قوما ليسوا بإنس ولا جن. وهذا حبر الأمة وبحرها. عبد الله بن عباس يقول عنه ميمون ابن مهران شهدت جنازة ابن عباس بالطائف، فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه، فالتمسناه فلم نجده، فلما ذهبنا به للمقابر ودفناه سمعنا صوتا من داخل القبر يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا عبد الله بن المبارك سيد من أسياد التابعين، لما حضرته الوفاة فتح عينيه وضحك ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. أما أحمد ابن حنبل، وما أدراك ما أحمد، إمام أهل السنة، ثبت فثبت الله عز وجل به الأمة، نصر الله به الدين يوم المحنة كما نصر الله الدين بالصديق يوم الردة. يقول أحمد ابن نصر أو ابن النضر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له من تركت لنا في عصرنا هذا يقتدى به، سبت لنا من نقتدي به؟ فقال عليكم بأحمد ابن حنبل، عليكم بأحمد ابن حنبل. وعن عاصم الجزري قال كأني لقيت بشر بن الحارث فقلت له من أين يا أبا نصر؟ قال من عليين. قلت ما فعل أحمد ابن حنبل؟ قال تركته مع عبد الوهاب الوراق بين يدي الملائكة يأكلان ويشربان. وهذا هذه ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الروح. وقال أبو بكر أحمد بن محمد ابن الحجاج حدثني رجل من أهل طرسوس فقال دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور لأسألهم عن أحمد ابن حنبل قال فرأيته بعد 20 سنة كأن أهل القبور قد قاموا فقالوا يا هذا كم تدعو الله أن يريك أن تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى. رجل منذ فارقكم لم يزل تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى. وقال أبو بكر المروزي رأيت أحمد بن حنبل في النوم بعد موته كأنه في روضة وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من النور أو تاج النور وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها. فقلت يا أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لك؟ فقال هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت وما هذا التاج الذي فوق رأسك؟ فقال إن ربي أوقفني وحسبني حسابا يسيرا وحباني وقربني وأباحني النظر إليه وتوجني بهذا التاج وقال لي يا أحمد هذا تاج الوقار توجتك كما قلت إن القرآن كلامي غير مخلوق. رحم الله أحمد وغفر له. وإذا استمعنا لقصة هذا الشاب المعاصر في أول الحديث واستمعنا لهذه القصص وهذه المواقف من مواقف الصالحين لنسأل ويسأل كل واحد منا كيف تريد أن تكون الخاتمة، كيف يريد أحدنا أن تكون خاتمته، ويأتي الجواب ما أحببت أن يكون لك في الخاتمة فكن عليه الآن. من يحب أن تحسن خاتمته فليحسن الآن فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله، ومن أحب الأخرى فهو يعلم كيف الطريق إليها. إخواني قد عشنا في لقاءات سابقة مع وفاة الكافرين والفاجرين من خلال الآيات والأحاديث، ثم انتقلنا لوفاة الطيبين من خلال الآيات والأحاديث أيضا. والليلة تعالوا لبعض آيات تقارن بين تلك الوفاتين في سورة واحدة ولكنها ذكرت أقسام الناس في الأول في أولها يعني في مطلعها، ثم ختمت أيضا بذكر مآل هذه الأقسام. ولكن قبل استعراض هذه الآيات بقي أن نلخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي حول وفاة الطيبين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على الكثير من البشريات التي تكون لعباد الله الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وأن يحسن ختامنا جميعا. أول هذه البشريات إخواني رؤية العبد المؤمن لملائكة الرحمة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. المؤمن إذا أتاه الموت يرى ملائكة الرحمة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذه البشرى الأولى. الثانية يبشره ملك الموت بمغفرة الله ورضوانه. الثالثة يبلغه ملك الموت السلام من ربه عز وجل. عن محمد بن كعب القرظي قال إذا استنقعت نفس المؤمن أو نفس العبد المؤمن يعني كأنها ستخرج جاءه ملك الموت فقال السلام عليك يا ولي الله، الله يقرئك السلام. ثم نزع أي روحه بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال علماء السلف إن العبد المؤمن هو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك الموت له عند خروج الروح. تأمل في هذا الكلام، يعني بعد أن يدخل الجنة يتذكر السعادة واللذة التي حدثت له وحصلت له عندما بشره ملك الموت بالروح والرضوان من الله عز وجل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. قال يسلم عليه ملك الموت، يسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه. انظر لهذا التكريم وهذا التشريف، لأن هذا الإنسان عاش على طاعة الله عز وجل. والعاصي والكافر قد يكون الأمر بالنسبة للعاصي خلاف ذلك، والكافر بلا شك أمره خلاف ذلك. ثالثا أو رابعا خروج روحه بيسر وسهولة، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أو من في السقاء. خامسا خروج روحه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، الملائكة تأخذ روح المؤمن تجعلها في كفن من أكفان الجنة وتضع عليها حنوطا أي عطرا وطيبا من طيب الجنة. سادسا يرى مقعده من الجنة قبل الموت، وهذه قد ذكرنا لها مواقف قبل ذلك كثيرة. سبعة خروج روحه في ريحان الجنة ومسكها. 8 إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. 9 تفتح لروحه أبواب السماء. 10 يخرج من روحه نفحة مسك، نفحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 11 تناديه الملائكة بأحب أسمائه. 12 يشرق وجهه ويأتي ربه من الباب الذي كان يصعد منه عمله. 13 يسمع ثناء الناس عليه وهو محمول على الأعناق. عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشى به، ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الله عليك. والأثر صححه الإمام ابن القيم ولكن يفتقر إلى حديث صحيح. 14 يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يصل إلى السماء 7. 15 يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي أين؟ في عليين. 16 ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. 17 تلتقي روحه بأرواح المؤمنين فيفرحون به ويفرح بهم، وسنوضح ذلك بعد قليل. 18 تبشره الملائكة ألا خوف عليه ولا حزن على ما ترك من حطام الدنيا ولا خوف عليه من الأهوال الآتية لأن الله سيحفظه منها. 19 يبشر بصلاح ولده. قال مجاهد: إن المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه. 20 يثبته الله عند سؤال الملكين. 21 يفرش له قبره من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، وسنفصل في ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن القبر. 22 يفسح له في قبره مد بصره. 23 يمثل له عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. 24 يرى منزله الذي كان في النار لو عصى ربه، فيبدل مكانه منزلا في الجنة فيزداد حمدا وشكرا. 25 يرى منزله في الجنة فيفرح ويقول: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. 26 دخول روحه إلى جنة الرحمن ونعيم جسده في قبره حتى يدخل الجنة يوم القيامة بروحه وجسده. وأما الآية التي جمعت من البشريات ما جمعت، جمعت البشريات للمؤمنين الصالحين وجمعت أيضا ما يكون من عذاب للكافرين والفاجرين. فقول الله تعالى في آخر سورة الواقعة، وكما نعلم كيف بدأت سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، القسم الثاني والثالث، والسابقون السابقون أولئك المقربون، اللهم اجعلنا منهم. في آخر السورة يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما هي التي بلغت الحلقوم؟ جزاك الله خير. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيه هي؟ الروح بقى مش الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون المحتضر في هذه الحالة، يبقى الإنسان على فراش الموت يموت ومن حوله ينظرون إليه، ترى ماذا يحدث له وماذا سيقول وكيف سيرد، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا، الله عز وجل أقرب إليه منا بعلمه وملائكته، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني مدينين بقى، فلولا إن كنتم غير مدينين يعني مجازين ومحاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين، أنهم يزعمون أنهم لا حساب لا بعث وأنهم إذا ماتوا وأكلتهم الأرض انتهى الأمر. فالله عز وجل يقول لهم: هلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى البدن، مش أنت بتقول ما فيش بعث وما فيش حساب، طب ما ترجع الروح تاني لفين؟ البدن. ترجعونها إن كنتم لو أنتم صادقين في كده رجعوا لإيه؟ رجعوا الروح تاني. ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بينت الآيات أقسام العباد فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أحوال الطوائف الثلاث جمعت في آخر هذه السورة: المقربون ومن أصحاب اليمين، والثالث المكذبين الضالين. تعالوا نشوف القسم الأول. فأما إن كان من المقربين، يعني بقى كيف يكون الإنسان من المقربين؟ فوق معايا كده واصحى عشان المعنى ده مهم جدا. إزاي يبقى الواحد مننا من المقربين؟ يصدق في العمل. نعمل إيه؟ إحنا قاعدين هو عايزين نسمع، عايزين نبقى من دول، نعمل إيه؟ تقي الله. كلام مجمل فصل. ها؟ فأما إن كان من المقربين، أنا تعمدت إن أنا أجيب الكتاب معايا عشان أقرأ، عشان تستمتعوا، عشان بعد ما أخلص حولكم لازم نشتري الكتاب ده. ما ينفعش بيت يبقى ما فيهوش كتاب تفسير، ومش عايز أقول كم بيت ما فيهوش كتاب عشان ما تبقاش مشكلة. ما ينفعش مسلم يعيش من غير ما يبقى ليه علاقة قوية بكتاب الله، يقرأ ويفهم يتعلم حتى يستطيع أن يعيش السعادة. فأما إن كان من المقربين قال هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فسر بقى. هم الذين أدوا الواجبات، يعني الواجبات فرائض والمستحبات نوافل، وتركوا المحرمات معروف، والمكروهات معروفة، فضول المباحات يعني لا المباح لا يجعله يشغله عن طاعة الله. يعني ممكن مثلا إنسان بينام 10 ساعات، النوم حرام، بس النوم ده كده العشر ساعات دول إيه ضيعوا عليه إن هو يجتهد فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. واحد بيأكل مثلا 5 مرات في اليوم شوية باي، ها ماشي كده، نقول له أنت كده أخذ بالك، عايزين نجتهد. المهم حتى لو أكل إيه يعمل بأكله، مش كده؟ يبقى تركوا أدوا الواجبات وإيه أول معايا بقى، أدوا الواجبات، ها أدوا الواجبات ومستحبات، وتركوا محرمات والمكروهات وفضول المباحات. إيه دول بقى ثوابهم؟ فروح، يعني لهم روح. يعني روح بقى، فروح وريحان، يعني روح وريحان، هو ده اللي بنقوله. لازم نرجع للتفسير. ها قول، طب نقول غلط مش مشكلة، مش على الهواء مباشرة، ما تخافش مش هتتصور. راحة، ها الريحة الطيبة، ها الوينج الشمال، روحا وريحان يعني اتفضل. انت بقالك كم مرة ما بتجيش مش هتتكلم عشان بتغيب ايام، ها ها. قالي بقى عندنا هنا روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة، نعيم القلب والروح. شوف اللحظات دي الشديدة اللي هي من أخطر لحظات في حياة الإنسان. شوف بتبقى إزاي بقى بالنسبة للإنسان الطائع. روح وريحان بقى، ريحان يعني قال روح راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح. وريحان قال هو اسم جامع لكل لذة بدنية، يعني كأن الروح دي راحة للإيه؟ للروح، والريحان راحة للإيه؟ للجسد والبدن. اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها. وقيل الريحان هو الطيب المعروف، وده شيء برضو هيعود على مين؟ على الجسم ولا على الروح؟ عليهم، على كليهم. روح قال ابن عباس روح وريحان راحة ومستراح، راحة ومستراح. وقال أيضا الريحان المستريح من الدنيا وجنة نعيم، يعني مغفرة ورحمة. وقال آخرون الروح يعني الراحة، والريحان أي الرزق. ابن كثير بيعلق باب يقول إيه، وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا يعني من المقربين حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. فروح وريحان وإيه وجنة نعيم. جنة نعيم جامعة للأمرين كليهما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأما إن كان من المقربين، شبه هو يتقرب إلى الله عز وجل فيقربه الله. خلي بالك من المعنى، مقرب لأنه تقرب، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فيكرم. طيب القسم الثاني، ها وأما إن كان من أصحاب اليمين، مين بقى دول؟ ها طب واللي فات ما كانش مسلم؟ ها هيقوله. أما إن كان من أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ناقصوا كده عن الأول ولا ناقصوش؟ عشان كده قال وإن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم، يعني أقل منزلة من الإيه؟ من الأول. ولذلك قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، يعني يقال لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلام لك، فسلام لك من أصحاب اليمين. قال ابن القيم رحمه الله ليس هذا سلام تحية، سلام لك يعني مش إيه؟ ليه؟ قال لو كان تحية لقال فسلام عليه، كما قال فسلام على إبراهيم، وكما قال سلام على نوح في العالمين أو في الآخرين، ولكنه قال هنا سلام لك، فتضمنت الآية ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى اللي هي الموت حال القدوم على الله تعالى، فذكر أنهم ثلاثة أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم اللي قلنا من شوي، ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة، يبقى سلام لك يعني إيه؟ سلامة يسلم يعني له السلامة، فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز، كل منهما سالم غانم، ولكن هذا أقل من الإيه؟ من الأول. الثالث ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من إيه؟ من حميم وتصلية إيه؟ جحيم. فسلام لك سلام حصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، أو سلامة كما ذكرنا من كلام ابن القيم، فأصحاب اليمين يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب الموبقات. قسم الثالث ده بقى الأخطر والعياذ بالله. وأما إن كان من الإيه؟ من المكذبين الضالين. يعني مكذبين ضالين يعني كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، ماله بقى يحصل له ايه؟ فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو ايه؟ ما يعدل الضيف. انا ما بتجيلي تزورني مثلا بجهز لك مكان تقعد فيه واقدم لك الايه الواجب بتاعك، اهو ده اللي يعد الشيء اللي يعد ده اسمه النزل. المكذب الضال ده بقى ايه النزل بتاعه؟ فنزل من حميم والعياذ بالله، ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم والعياذ بالله تعالى نزل من حميم وتصلية جحيم. الحميم الماء الذي اشتد حره والعياذ بالله تعالى. طب ده هيشرب يعمل بيه ايه؟ ده الواحد ما بيعرفش يشرب ميه مش ساقعه كمان، ما بالك بقى لما تبقى الميه اشتد غليانها وحرها والعياذ بالله تعالى. وتصلية جحيم يعني يصلى في الجحيم والنار والعياذ بالله تعالى. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إن هذا لهو حق اليقين، يعني هذا الذي ذكره الله من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها لهو حق اليقين، يعني لا شك فيه ولا مرية فيه. ايه رأيكم بقى في الكلام؟ نجيب الكتاب ولا لا؟ ممكن نطلع من هنا نشتري الكتاب تفسير القرآن كله وبأسلوب سهل ومبسط وبدون خلافات وبدون أقوال وبدون النحو كذا والبلاء، لا تفسير بس الآية وإيه ومعناها وبسهل جدا. فياريت نحرص كلنا أن يكون في بيتنا كتاب تفسير، عندنا كتابين كويسين جدا سهلين ممكن نبدأ بيهم، كتاب تفسير اسمه تفسير السعدي رحمه الله اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكتاب تاني اسمه أيسر التفسير بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، كتاب الشيخ السعدي رحمه الله وكتاب الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. وقال القرطبي في الآية أيضا قيل إنه يحيى بالسلام إكراما، فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل، يعني التحية دي هتبقى إمتى؟ قيل عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت، وهذه ذكرناها. وقال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت لقبض أو ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام. الثاني عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر وإيه؟ ونكير. الثالثة عند بعثه يوم القيامة تسلم عليه الملائكة. قال وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاث، يعني فيش مانع أن كل ذا يكون هيحصل لهذا الإنسان الطائع لله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. تعرف لما يكون ملك من الملوك عايز يسجل حاجة أو يكتب حاجة، حاجة مهمة، يوم يفعلها في حضرة العظماء والكبراء ده نوع من إيه؟ من التكريم لصاحب هذا الشيء الذي يريد أن يسجله أو يكتبه. فكذلك الأمر بالنسبة لهذا العبد المؤمن من تشريف وتكريم كتابة روحه، فهو يكتب في عليين. وقال الضحاك: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج بها إلى السماء فينطلق معه المقربون، ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم الثالث، ثم الرابع، قال ثم السابعة، حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى، فيقولون عبدك فلان، يقولون لله عبدك فلان وهو أعلم به، فيأتيه صك مختوم بأمنه من العذاب، فيأتيه صك مختوم بأمنه من العذاب. فذلك قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي إيه؟ لفي عين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، اسمع الأثر ده: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضباء الريحان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من الإيه؟ من العجين بسهولة يعني. ويقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله تعالى ورحمته. مش روح الله يعني روح ربنا، لا، يعني راحة وطمأنينة التي جعلها الله عز وجل له. فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت على الحريرة، وذهب به إلى عليين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة نزلت ملائكة من ملائكة الله كأن وجوههم الشمس بكفنه وحنوطه، فيقعدون منه حيث ينظر إليهم، فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. وهناك مسألة أخرى ربما أكثرنا لا يعرفها: إذا قبضت روح المؤمن هل تلتقي بالأرواح السابقة التي قبضت قبله؟ يعني واحد مات، لما روحه تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الممكن أن يقابل مثلا أرواح آبائه وأجداده الذين ماتوا قبله، يبقى في لقاء بينهم ولا ما فيش؟ تعالى كده نشوف الآثار التي وردت في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك، بخطب مين؟ بخطب الروح. اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله تعالى وريحان ورب غير غضبان. قال: فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيسمونه بأحسن الأسماء له. يعني الملائكة هم بيوصلوا الروح لبعضهم، يقولوا بإيه؟ بأحسن أسماء. إيه طبعا هقولنا فاكرين؟ العمل الصالح، الصوام، القوام، وهكذا، الصادق، وهكذا، المجاهد، حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض. كلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. يبقى يصعدون بالروح فيلتقي بأرواح مين؟ المؤمن، فيفرحون به، بيفرحوا بروحه ديت أكتر من واحد مننا ما يفرح بإيه؟ بواحد غايب جه. يقول: فيسألونه ما فعل فلان؟ أول ما الروح تطلع وتقابل أصحابها بقى فوق، واخد بالك؟ فيسألونه ما فعل فلان. مين اللي بيسأل مين؟ أرواح المؤمنين التي سبقت ماتت من قبل تسأل الروح اللي ليه؟ يقولهم: فلان عامل ايه اللي في مسجد كذا، وفلان ده صاحبنا. يسألوا عن ايه؟ عن إخوانه. ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح. دعوه حتى يستريح من ايه؟ فإنه كان في غم الدنيا، فإنه كان في غم الدنيا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله تعالى كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه يسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح، يعني أمهلوا يعني، فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل تزوجت، الأخبار إيه يعني. فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله، واحد مات قبل صاحبنا صاحب الروح ده، بيسألوه بقى فلان ده فين، فيسألونه، فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول إنه هلك. يعني هم الأرواح اللي سبقت بتسأل الروح اللي لسه طالعه دي فلان فين. إيه الغريب هنا؟ إن هم المفروض يكونوا عارفين، لأن روحه إيه؟ صعدت قبليه. فيقول إنه هلك، فيقول لهم ده مات، يعني لكنه يقول مات قبلية يعني إنه هلك، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني مش مع أرواح مين؟ الله المستعان. فبئست الأم وبئست المربية. قال فتعرض عليهم أعماله، فإن رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا شرا قالوا اللهم راجع بعبدك. يعني هذا إنما يرجع إلى العبد، والسوء إنما هو فعل الإيه؟ فعل العبد. وقال ثابت البناني بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين تقدموه، لما تطلع روحه أهله وقريبه اللي فوق إيه؟ يقابلوك يتلموا حوالي، احتوشه أهله وأقاربه الذين تقدموه، فلهو أفرح بهم وهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله، يبقوا فرحانين بعض أنهم اجتمعوا في هذا المكان الطيب في عليين ونحو ذلك. هذه الآثار يعني مع الحديث السابق تدل على أنه يحدث تلاقي بين أرواح المؤمنين، وهذا لعله من الرحمة التي يجعلها الله عز وجل بهؤلاء. ثم قبل يعني بعد أن انتهينا إخواني من الحديث عن رحلة الروح، الإنسان مننا عبارة عن إيه؟ جسد وإيه؟ جسد وروح. فاكرين إحنا وقفنا مع الجسد فين؟ نسيته لدرجة أنا مرة وأنا طالع من المسجد أخ بيقول لي هو إحنا كنا في، يعني حسيت إنه تايه، يعني إحنا كنا فين وإيه اللي جابنا هنا؟ حد فاكر إحنا كنا فين؟ طيب كلكم تايهين؟ ايوه عند لحظه الوفاه، لما قلنا نتاكد انه مات وايه العلامات اللي احنا بنشوفها في الجثه اللي قدامنا نعرف انه مات ولا ما ماتش، وقلنا الطب بيفيد في الموضوع طبعا وبايه بيغني عن الكثير من علامات ذكرها العلماء، ولكن توقفنا عند الامور التي نفعلها مع الميت اذا مات. واحد مات له ميت يعمل معه ايه ويجب عليه ايه ويستحب ليه ايه؟ الكلام ده وقفنا عنده. وبعد كده نقلنا للروح وتكلمنا عن وفاة الكافرين، تكلمنا عن وفاة الطيبين، خلاص خلصنا هو، والروح وصلت يا إما عليين يا إما فين؟ يا إما سجين، ماشي كده؟ طب إيه بعد كده؟ الجسد اللي عندنا الروح طلعت للرحلة بتاعتها، وروح المؤمن كتبت فين؟ في عليين، ثم تعاد إلى الإيه؟ إلى الأرض إلى الجسد. وروح الكافر كتبت فين؟ في سجين، وتعاد أيضا إلى الإيه؟ طب خلاص الجسد ده بقى هنعمل معه إيه؟ الغسل، صح كده؟ كيف تغسل الميت؟ ازاي نغسل الميت؟ ثم بعد الغسل الكفن، كيف تكفن؟ كيف تكفن الميت؟ وبعد الكفن لا تدفنه من غير ما تصلي عليه صلاة الجنازة، ثم الدفن والقبر، ثم ندخل لرحلة داخل القبر نشوف القبور فيها ايه، وكيف ابتداء يكون القبر على السنة، يعني ازاي يكون الانسان يدفن فعلا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يجري داخل القبر، ومشاهد من القبر للطائعين والعاصين، وهل رأى احد عذاب القبر؟ هل في حد فعلا شاف عذاب القبر؟ طب لا ليه؟ انت بتجزم ان لا ليه؟ هنشوف، ولعلنا نذكر لكم بعض المواقف والقصص التي تدل على ذلك. وكم في القبور من عبر وعظات، هنشوف قبور الكافرين وقبور المؤمنين ماذا يجري في هذه وماذا يجري في هذه، أكنك قاعد قدام القبر شايفه بعينك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الآثار السلفية. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الرحلة، رحلة الجسد من الغسل والتكفين والصلاة والقبر وغير ذلك، نريد أن نتوقف مع أعظم وأخطر وفاة عرفتها الدنيا، مع شخصية من أعظم، بل هي أعظم شخصية عرفها العالم، مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف مات؟ وهل فعلا مات صلى الله عليه وسلم من أثر سم كان في بعض الطعام؟ ومتى مات؟ وأين مات؟ مات فين؟ ومن الذي حضره عند النزع؟ وما هي آخر الكلمات التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي كفنه؟ ثم نعود مرة أخرى إلى الجسد ونشرح بالتفصيل، وإن شاء الله هنجيب مغسلة هنا ونحاول نطبق الغسل والكفن قدام حضراتكم على أساس نعرف العبادة دي بالصورة الصحيحة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا النهاردة بعض المشاهد التي تدل على كرامة الله عز وجل لعباده الصالحين، بعض المشاهد لأناس يعني مثلنا، مش هقول من الصحابة ولا من السلف، معاصرين كانوا يعيشون معنا، ننظر كيف كانت الخواتيم، كيف ماتوا وماذا قالوا في اللحظات الأخيرة في أعماره. المشهد الأول سنرى سويا قصة لشاب من الشباب كان يترفه مع إخوانه في شيء من اللهو المباح، يعني كانوا بيلعبوا مع بعض، كان بيلعب كورة، ثم وهذا يبين لك كيف يكون الانضباط بضوابط الشرع حتى أثناء اللعب، قبيل وقت الصلاة قال لأصحابه أريد أن أتجهز لصلاة العصر، تقريبا كانت صلاة العصر، فقالوا له ده لسه بدري يعني لسه باقي نص ساعة تلت ساعة، فقال لهم على ما نظف جسمي وعلى ما أجهز وكده، وذهب بالفعل ليتوضأ. وبعد الوضوء بعد أن توضأ وقف واتكأ على سيارة أو شيء قريب من ذلك، فإذا به يشعر بألم في قلبه، فقال لأصحابه أنا أشعر بألم في هذا المكان، فأتوا له ببعض الماء، جابوا له مية عشان يشرب، فقال ولا بلاش أقول، خليكم تسمعوه أحسن، خليكم تسمعوه. لحظة كده، لما استند الشاب على السيارة وأتوا له بالماء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم شرب الماء ثم سقط على الأرض. الشاب ده وحيد أم وأبوه، عنده مش عارف كم أخت بنات، كم أخت، وزواجه بعد شهر، يعني كانوا يعدون لزواجه بعد شهر. نسمع كده يكمل. أكثر لحظة كده هو. أم الشاب دخلت عليه وهو على خشبة الغسل. الشيخ بيقول هو دخل لقاه بنفس الحالة اللي هو مات عليها، حتى الشراب اللي كان بيلعب بكرة يعني لابس نفس الملابس. فأمه ضربت على وشها طبعا، وده طبعا من المحرمات، ومن عدم أنها مش مصدقة أن الولد مات قعدت تشد في الولد وتقول له قوم أنت مش ميت، أنت خلاص هتتجوز بعد شهر. وقعدت يعني فعلا يعني الموقف بتاعها أبكى الناس اللي واقفين كله. ارجع سنة كده محمود، سنة صغيرة. سنة كمان محمود. ارجع شوية ورا. هذا الموقف الثاني. الموقف الثاني يا محمود. لا إله إلا الله وسقط على الفراش، ترفع عليه أهله وأولاده الخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أرض السلطان والرحمة، والله العظيم ليه بالموضرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات. الشيخ محمد هنا بيحكي قصة جده، وفاة جده رحمه الله. خلاص شغلها وانا هقول لهم الحتة اللي فاتت في اللحظات الأخيرة، ان هو كان جنبيه وهو على فراش الموت، وكان الوقت عند صلاة المغرب. ها شغل ولا اقول ولا هتعمل ايه؟ الموت اهو. حدث موقف حشيش، أسأل الله أن أرسل حسن خاتمة. أذن المؤذن صلاة المغرب وبدأ يحتضر، فإذ به أثناء الاحتضار، أول ما بدأ الاحتضار هكذا قال: يا ولد محمد، ينادي عليه: يا ولد محمد اقرأ يا ولد، كذا هو تقريبا اقرأ يا ولد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قل يا ولد رايا اقرا. ان المظل يرد هذه الايه من اذان المغرب الى ان اذن المؤذن صلاه العشاء، وفاضت روحه ويقرا قول الله: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويا له من خاتم، اسال الله عز وجل ان يجمعنا به في جنات النعيم. النهاية جيدة دي طبعا، يعني تبين فضل القرآن للقرآن. إن شاء الله معنا خواتيم تانية بإذن الله نذكرها ونعرضها في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ويوفقنا لصالح العمل. إن شاء الله اللقاء اللي جاي هيبقى في العيد، هيبقى في العيد، هيبقى اجازه بعد العيد ان شاء الله، نلتقي باذن الله. بكره في درس السيره ان شاء الله بعد صلاه العشاء، بكره درس السيره بعد صلاه العشاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.